عندنا هنا في أحد المساجد خطيب جمعة يلقي دروس قبل خطبة الجمعة، وفي إحدى الجمعة تحدث وقال إن إقبال التراويل والثياب جائز ولا شيء فيه، وإنما التقصير أو الرفع فوق الكعبين أو إلى نصف الساقين هذه بدعة، فبماذا تنصحون هذا الخطيب مأذورين جزاكم الله خيرا؟ هذا الخطيب نصح ما قلت عنه قد أخطأ عنه، هداه الله ورزقه العلم النافع والإيمان والمسلمين، والصواب أن الإسبال لا يجوز ما تحت الكعبين في حق الرجال، لا في السراويل ولا في قمص ولا في بست ولا في إزار في حق الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري: ما أكثر من الكعبين من الإزار فهو في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم على عذاب أليم. المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، ويلفق سلعته بالحديث الثالث. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذان الحديثان نص في تحريم الإسبال وأنه من الكبائر، فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك. وإذا كان الإسبال من أجل كبر صار أكبر وأعظم في الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إلى يوم القيامة. فإذا جره بطرا وخيلا صار الإثم أكبر. وأما رأس الثوب فوق الكعب وإذا نفس الساق هذا في السنة، كما جاء في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق الرجل. أما المرأة فالسنة لها الإسلام حتى تغطي قدميها، إلا أن يكون عليها جوربان أو نجاس فلا بأس، لأن السنة لها أن تخفي ثيابها حتى تستر قدميها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.